حتى يعني من باب الفائدة، من باب الفائدة نذكر لكم يعني قصة عبد العزيز الكناني. دائما لغة العرب يا إخوان، يعني كما قلنا لكم يعني أهل البدع دائما يأتون إلى الألفاظ المتشابهة وإلى المعاني المتشابهة، هذا أصل الضلال عند جميع الناس. دائما اللفظ دائما لا يؤخذ، لا يؤخذ إلا بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا من مراد المتكلم. يعني الكلمة صح قد تحتمل 15 معنى. إذن الآن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويناه، إذا قام أحدكم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء. كلمة يجعل لها كما ذكر أهل العلم يعني لها 6 معان. دائما أهل البدع وأهل الضلال حينما يتناقشون في مسألة يعمدون إلى الألفاظ المتشابهة وإلى المعاني المتشابهة، وهذا أصل الضلال الذي ذكره الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. فدائما لو ناقشوا مثلا في مسألة الاستواء يقولون بأن الاستواء له 15 معنى، ما المراد بكلمة الاستواء؟ حتى يضيعوا الموضوع. نحن دائما نقول لا يجوز حمل كلام المتكلم على غير، على غير مراده. نعم نعلم أن الكلمة استوى معناها لها 15، لها 15 معنى، لكن لا يجوز أن نحمل الكلام على أو معنى الكلام على ما نريده نحن، إنما نحمل الكلام على ما يريده من، على ما أراده المتكلم. حتى في الصداقة حينما يقول يعني صاحب الصحبة، الصحبة قال وإن سمعت قيل يحتمل التأويل فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل، فعل الرجال الكمل. فدائما أهل البدع وأهل الضلال دائما يعمدون إلى الألفاظ المتشابهة، إلى الألفاظ المتشابهة، ومع ذلك يقولون لها مثلا 15 معنى، لها 6 معان، ولا يحملون في النهاية لا يحملونها على المعنى الحسن. فكلمة جعل هذه من الكلمات التي طارت بسببها يعني أعناق، وقتل بسببها كثير من العلماء. إذ أن بشر المريسي وواصل بن عطاء والمعتزلة يعني كلمة اتخذوا كلمة جعل بمعنى خلق وبمعنى صير، بمعنى صير أو أوجد، فيقولون يعني وجعل إن جعلناه قرآنا عربية، إن جعلناه قرآنا عربي، فقالوا إن جعلناه بمعنى إن خلقناه قرآنا عربية، ويستدلون بقول الله جل وعلا ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فالآن هم يعني حينما يتناقشون أو إذا ناقشتم المعتزلة وغير المعتزلة لابد لكم أن تعلموا طرائق أهل البدع وطرائق أهل الضلال حتى تردوا عليهم، وقبل أن تردوا عليهم حتى تفهموا دينكم وألا تقعوا في الضلال كما وقعوهم. فإذا بدأ الإنسان يتعبد ربه جل وعلا، أي رب العزة جل وعلا، ربنا رب الخلق جميعا، يتعبده على علم صحيح، يتعبده على علم صحيح. لأن الإنسان إذا يعني عبد الله عز وجل على جهل فكأنما عصاه، وهذه آفة كثير من الناس في هذا الزمن. فالآن يعني كلمة جعل لها 6 معان، منها أول الإيجاد، ومنها التصير، ومنها الإلقاء، ومنها الإيجاب، ومنها الشرع. فالآن المعتزلة احتجوا بقول الله جل وعلا إن جعلناه قرآنا عربية، إن جعلناه قرآنا عربية، وقالوا إن الله جل وعلا قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني ألم يخلق كيدهم في تضليل أو يصير كيدهم في تضليل. فحصلت مناظرة يعني ونذكر لكم بعضها فيما يخص بهذا الكلام بين بشر المريسي وبين عبد العزيز الكناني، حينما ناظر عبد العزيز حينما ناظر بشر المريسي فقال له باللغة أم بعلم الكلام؟ قال باللغة. قال ما تقول في من زعم بأن جعله ما تقول في من قال بأن الملائكة هم الذين خلقوا أو أن الناس هم الذين خلقوا الملائكة؟ فقال هو كافر، حلال الدم، من جعل الملائكة ليس خلقا لله عز وجل وأنه هو الذي خلقهم فهو كافر حلال الدم. قال ما تقول في من قال بأن الناس هم الذين خلقوا الأنداد؟ قال هو كافر حلال الدم. ما تقول في من قال بأن الناس هم الذين يخلقون الإناث دون الذكور دون الله عز وجل، الله عز وجل يخلق الذكور، قال هو كافر حلال الدم. فقال للأمير قال اشهد أن بشرا قد قال بأن معنى جعل معناها خلق، والله جل وعلا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أفيكون قولك يا بشر أن الناس هم الذين خلقوا الملائكة إناثا بعد أن خلقهم الله عز وجل ذكورا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الآن هم التزموا بأن كلمة جعل خلق، فالآن قال يلزمك في قول الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أنهم بعد أن كانوا ذكرانا خلقوهم ماذا؟ خلقوهم إناثا. قال وأنت فأنت كافر حلال الدم بقوله بنص قولك، وزعمت بأن جعل خلق، والله جل وعلا يقول وجعلوا لله أندادا، قال فأنت كافر حلال الدم لأنك جعلت لأنك صيرت من الناس أو جعلتهم هم الذين يخلقون الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. فألزمه، فالإنسان مطلوب منه أن يفهم معنى كلام العرب في يعني في في في مكانه. فالآن يعني قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه الماء، يعني ليضع في أنفه الماء، ليضع في أنفه الماء. فالكلام المتكلم يا أيها الإخوة لا يفهم بحسب يعني معاني اللغة الواسعة، وإنما يفهم بحسب سياق وحسب المراد المتكلم، حسب مراد المتكلم. دائما هناك عدة أمور يعني تجعلك تفهم معنى كلام المتكلم، إلا سيء الظن دائما يحمل الكلام على غير مراده، يحمل الكلام على غير مراده. أيضا من فقه هذا الحديث العظيم الذي ذكرناه لكم أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، معلوم يعني أن الوتر معناه المفرد، هنالك الشفع والوتر. ما معنى الشفع؟ الشفع معناه الزوج، يعني الأعداد الزوجية 2, 4, 6, 8, 10، كل عدد زوجي يسمى شفعا، وكل عدد فردي يسمى ماذا؟ وترا. 1, 3, 5, 7, 9 إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية يبقى تبقى الأعداد، ما بالها تبقى أعداد فردية. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر. الآن ما المراد بالوتر في هذا الموضوع؟ ما المراد بكلمة الوتر في هذا الموضوع؟ أو قبل ما نقول من استجمر، ما هو الاستجمار؟ الاستجمار عند العرب المراد به الحجارة الصغيرة، صغار الحجار تسمى جمار، صغار الحجارة تسمى جمار. فهذا الكلام مقصود به أن يستجمر الإنسان بحجر صغير، يستجمر بحجر صغير وليس بحجر كبير. لكن بعض العلماء وكلام يعني منسوب لابن عمر وأظنه لا يصح رفعه أو وقفه على ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقول بأن الاستجمار من باب التطيب بالطيب والبخور، البخور يسمى أيضا جمار ويسمى يعني الاستجمار بماذا؟ بالبخور. لكن الروايات واضحة والكلام واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالاستجمار الحجارة، ولوجود روايات في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. إذن الجمار المقصود بها هنا ليس البخور، وإنما المراد بالجمار ماذا؟ يراد بالجمار الحجارة الصغيرة. ولذلك يقال رمي الجمرات في الحج، ما هي رمي الجمرات؟ يعني رمي الحجارة الصغيرة. ولذلك يعني لو قال الإنسان يرمي حجر كبير في الحج نقول له لا يجوز، لأن الجمار لا يطلق على الحجر الكبير، وإنما يطلق على ماذا؟ الجمار، تطلق كلمة الجمار على الحجارة الصغار أو الحجارة الصغيرة. فكلمة الجمار يا أيها الأخوة يعني نذكركم يعني اللغة باب واسع، والإنسان يتعلم يفهم، يقولون جمار تفهم منها ماذا؟ تفهم أنه حجر صغير، يقولون صخرة هي حجر، لكن الصخرة شيء حجر كبير، يقولون جندل أيضا حجر كبير يكون في المياه. فالعرب يعني من أكثر الناس توسع في يعني معاني في اللغة، حتى يقال بأن يعني أبو العلاء المعري يقال عليه من الله ما يستحق، كما يقول عنه القحطاني عليه رحمة الله في نونيته، قال بئس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العمى، يعني عمى البصر وعمى البصيرة. يقال أنه كان في أحد المساجد وكان أعمى معلوم، فاصطدم بأحد الناس فقال له يا كلب، فالتفت إليه أبو العلاء المعري فقال له إن الكلب الذي لا يعلم أن للكلب 60 اسما، يعني لم تجد إلا هذه اللفظة، لو بحثت عن كلمة أخرى غير كلمة الكلب. فباب اللغة باب واسع، ولذلك الإنسان رب العالمين قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وكما يعني قال الشاعر، قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه عن العسل مدحا وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، يعني تقول عن العسل بأنه مجاج النحل وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير قيء. قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير، يعني قلت عنه قيء صحيح، وقلت عنه بأنه مجاج النحل فكله صحيح، هو مجاجه وهو قيئه. قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. العرب ألفاظه يعني الإنسان يجب أن يتعلم ألفاظ العرب، ويعلم متى تستعمل كلمة السعير، ومتى تستعمل كلمة جهنم، ومتى هذه الألفاظ لها يعني توضع. الإنسان كلما يعني ازداد يعني تمرسا في لغة العرب فهم أين توضع هذه الألفاظ، وإن كانت كلها في النهاية معانيها واحدة، لكن في كل موضع تستعمل كلمة في مكان، ويقبح إن استعملت نفس المعنى في هذا المكان في هذا الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استجمر أحدكم، استجمار هو المقصود به الحجارة الصغيرة وليس المقصود بها البخور، كذلك فليستجمر وترا، فليستجمر وترا. الوتر ما هو المقصود بالوتر؟ المقصود به يعني كما ذكر الإمام الشافعي عليه رحمه الله 3، وهو واجب. الصحيح بأن الإيتار إذا استجمر الإنسان بالحجارة فإنما يستجمر ماذا؟ 3 مرات، 3 مرات. ولذلك العلماء يقولون بأن الواجب في الاستجمار أمرين، الواجب في الاستجمار يعني في إزالة النجاسة أو في التطهر أمرين. أول شيء إزالة عين النجاسة، حينما يقضي الإنسان حاجته فإنه يعلق يعني في مكان إلقاء في مكان يعني الإخراج الغائط أو المكان إخراج الغائط بعض النجاسة، فهذه النجاسة لها عين ولها جرم. فالواجب أولا إزالة العين، والواجب الآخر هو استيفاء 3 مسحات، استيفاء 3 مسحات. والحديث يعني يدل بظاهره على الإيتار، والإيتار بالثلاث، يعني الحديث هذا الحديث يدل على الإيتار لكن الإيتار بالثلاث، والإيتار بالثلاث منها أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، بأن أقل من 3 أحجار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ب3 أحجار، يأمر ب3 أحجار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا وليستنجي أحدكم ب3 أحجار. إذا الإنسان لو أراد أن يستنجي بالأحجار يعني من غير الماء يجب عليه أن يستنجي ب3 أحجار، وإذا كان هنالك يعني كما يقال فاين أو محارم كما يسميه بعض الناس المناديل أيضا يعني 3 مرات، 3 مرات يستنجي بهذه الأمور. الآن أيضا فائدة يعني خامسة كما يقول الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله، أن بعض العلماء ذهب إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان يجب أن يغسل يديه قبل ماذا؟ قبل إدخالهما في ماذا؟ في الإناء، قبل إدخالهما في الإناء من بعد الاستيقاظ من النوم، لظاهر الحديث، لظاهر الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. الآن الإمام أحمد عليه رحمة الله ذهب إلى وجوب ذلك من نوم الليل، ذهب إلى وجوب ذلك من نوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، وفي رواية إذا استيقظ أحدكم من الليل. الآن كلمة من الليل هذه المسألة أوجدت خلافاً بين العلماء. الإمام أحمد عليه رحمة الله يجب الاستيقاظ الغسل في الاستيقاظ من الليل، غيره من العلماء يقولون سواء بالليل أو بالنهار، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للليل إنما هو من باب ماذا؟ من باب نسميه خرج هذا الكلام من باب الأغلب، من باب الأغلب. ونحن قلنا لكم أن هنالك منطوق وهنالك مفهوم، هنالك شيء اسمه منطوق وهنالك مفهوم. المنطوق كما ذكرنا لكم هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة. الآن المنطوق كما قلنا لكم له مفهوم، إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة كقوله جل وعلا ولا تقل لهما أف. المنطوق ما هو الذي قصده المتكلم باللفظ، أو المعنى الذي قصده المتكلم من اللفظ ما هو؟ أنه يحرم عليك أن تقول لهما أف. وهل يحرم ضربهما بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ يفهم أنه من باب أولى، يفهم لأن الله عز وجل لم يحرم هنا الضرب، إنما حرم التأفيف، حرم التأفيف. ومن أين استفدنا تحريم ضرب الأب؟ من باب المفهوم، وهذا المفهوم يسمى مفهوم الأولى. هنالك شيء يسمى مفهوم المخالفة، شيء يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة الصحيح أنه حجة، صحيح أنه حجة، يعني كما يعني قال وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضاف، يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى بدليل الخطاب. تنبيه الخطاب ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، هو مفهوم المخالفة، هو أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. وذكرنا لكم في المرة الماضية هذا المفهوم، وذكرنا لكم أن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم النقيض ولا مفهوم الضد. سنبقى نعيد لكم في كل درس يأتي لنا موضوع من مواضيع أصول الفقه حتى نحفظه وحتى نفهمه، لن نذكره مرة ولا مرتين. في كل حديث إن ذكر معنا مسألة سنتكلم فيها، سواء تتعلق بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالعام أو بالخاص أو بالمطلق أو بالمقيد، سنذكر كل مسألة. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة كما قلنا لكم يفيد مفهوم النقيض ولا يفيد مفهوم الضد، ولا يفيد مفهوم الضد، وذكرنا لكم أمثلة على ذلك، وسنذكر لكم يعني هذا الكلام الآن يفهم. الآن مفهوم المخالفة لو قلنا إذا استيقظ أحدكم من نومه، فإذا أحدكم من نومه فليغسل يديه، فليغسل يديه. الآن إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، الآن في أمر بماذا؟ في أمر بغسل اليدين. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول بوجوب غسل اليدين، إذا المنطوق ماذا؟ المنطوق هنا بوجوب غسل اليدين. إذا قلنا بأن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم الضد، مفهوم الضد أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وكان مستيقظا، مفهوم الضد ضد الوجوب ما هو؟ ضد الوجوب حرام، ضد الوجوب ما هو؟ حرام. إذا قلنا بأن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم الضد، فمعنى أن المستيقظ يحرم عليه أن يغسل يديه، لأن هذا الحديث متعلق بمن؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. هذا الخطاب والأمر متوجه لمن؟ للنائم المستيقظ من نومه، أنه يجب عليه أن يغسل يديه. مفهوم الضد ما هو؟ ضد الواجب الحرام، أن المستيقظ أين الذي يريد أن يتوضأ وهو في النهار، في النهار يعني يكون في عمله مثلا توضأ لصلاة الظهر ثم ذهب للعمل وأراد أن يتوضأ، هذا استيقظ من النوم أم خرج من عمله؟ خرج من عمله، أنه يحرم عليه، أنه يحرم عليه، هذا مفهوم الضد. لكن حينما قلنا بأن مفهوم المخالفة الصحيح فيه أنه يفيد مفهوم ماذا؟ النقيض. مفهوم ما هو نقيض الواجب؟ نقيض الواجب المندوب ونقيض الواجب المستحب ونقيض الواجب المكروه ونقيض الواجب المكروه. إذا النقيض شيء أوسع من مفهوم الضد. ولذلك نقول إذا كان الإنسان مستيقظا فإنه لا يجب، كلمة لا يجب، لأن احنا أثبتنا دائما ماذا؟ أثبتنا الوجوب للمستيقظ من النوم أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ إذا استيقظ من نومه، أنه إذا استيقظ من نومه عند الإمام أحمد عليه رحمه الله أنه يجب عليه أن يتوضأ. غير المستيقظ يجب عليه؟ نقول لا يجب، لا نقول يحرم، نقول لا يجب. نقول ماذا؟ لا يجب. هذا مفهوم المخالفة، وهو يفيد مفهوم الضد، وهو يفيد مفهوم النقيض، أقصد يفيد مفهوم النقيض. فمفهوم النقيض معناه عدم الوجوب. فإذا نأتي دائما في مفهوم المخالفة إلى الحكم نفسه ونقول لا يجب لا يحرم، يعني نأتي لا نذكر الحكم المقابل، إنما ننقض ماذا؟ ننقض خلافه، ننقض هذا الحكم، نقول في خلافه لا يجب لا يستحب. فلذلك الصحيح أن يقال بأن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم النقيض. وهو ما هو مفهوم النقيض؟ أنه لا يجب. إذن لا يجب قد يكون مستحبا للمستيقظ، قد يكون مستحبا للمستيقظ. الآن العلماء خالفوا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وقالوا بأن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، مفهوم المخالفة غير معتبر. قالوا ليس كل كلام له ماذا؟ له مفهوم مخالفة. ليس كل كلام له مفهوم، ليس كل منطوق له مفهوم مخالفة. فقول الله جل وعلا ربائبكم اللاتي في حجوركم، الله عز وجل حرم علينا ماذا؟ الأمهات والبنات والأخوات، وحرم علينا ماذا؟ الربائب اللاتي في الحجور. مفهوم المخالفة أن الربيبة وهي بنت الزوجة إذا لم تكن في حجرنا أنه يجوز لنا أن نتزوجها. لكن هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت امرأته؟ لا يجوز. لكن لماذا قال الله عز وجل ربائبكم اللاتي في حجوركم؟ هذا من باب الغالب أن أكثر النساء ماذا؟ أكثر النساء إذا مات عنها زوجها أو طلقها زوجها أن ابنتها الصغيرة وبناتها الصغيرات يبقين مع أمهن. فالله عز وجل خاطبنا بخطاب الغالب، فخطاب الغالب ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ في الحديث قال ومن استجمر وإذا قام أحدكم من نومه، إذا قام أحدكم من نوم في رواية من الليل. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب ماذا؟ من باب الغالب، من باب الغالب. فإذا كان اللفظ غالبا على الناس أو الحال غالبة أو خرج هذا الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم مخالف له، لا مفهوم مخالف له، سواء استيقظ في النهار أو استيقظ في الليل فهنالك حكم شرعي. أما تخصيصه كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله بالليل فهذا الكلام رده عليه أهل العلماء كالإمام الشافعي والإمام مالك أو تلاميذهم، يعني تبنوا خلاف هذا الكلام وذكروا وبينوا وفهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا من باب ماذا؟ الغالب، من باب الغالب. ومفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. طيب إذن يعني نحاول إنهاء، لأن يعني هنالك بعض المسائل الأصولية وسنتكلم عليها إن شاء الله يعني في المرة القادمة. وإن كنت يعني أظن ظننت نفسي بأنني سأنهي هذا الحديث عن هذا الحديث في هذا الدرس، لكن يعني هنالك مسائل أصولية لابد من ذكرها، وإن شاء الله في المرة القادمة في الدرس القادم نكمل بإذن الله جل وعلا. لكن يعني ملخص يعني ما ذكرناه في آخر نقطة أن الغسل أو غسل اليدين ثلاثا هو واجب، والذي يجب في ذلك إزالة العين والإيتار بثلاثة أحجار، وما زاد عن ذلك فهو مستحب. وإذا لم يحصل الإنقاء فلا بد من الزيادة، لا بد من الزيادة حتى تزول العين، حتى تزول العين. ولا يشترط في إزالة العين إزالة الأثر، لأن الأثر لا يزيله إلا الماء، الأثر لا يزيله إلا الماء. كذا يعني ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه المقصود به وفي روايه من الليل المقصود به الليل والنهار، لكن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وإذا المنطوق خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة له. كذا يعني ذكر المحققون من العلماء. إن شاء الله في المرة القادمة نكمل الكلام عن فقه هذا الحديث. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.